إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، اليوم إن شاء الله نختم هذا الكتاب الماتع، هو كتاب كما قلنا تأصيل للمبتدئ وتذكير للمنتهي، ألا هو كتاب شرح السنة للمزني. وقلنا لن يتقن العلم إلا من ربط نفسه بكتب الأولين السابقين، وإلا كيف يكون سلفيا وهو لا يعرف ولا يدري عن كتب السلف شيء. وهذه الكتب التي تؤسس حقا طالب العلم، وكتب المعاصرين وإن كان فيها بركة وفيها الخير وفيها جهد مشكور، لكن هي في النهاية ظل الرأس إلا أن تكون القلم الحر الموجود لبعض الكتبة، فهذا جيد لأنه يبين شخصيته العلمية، لكن الغرض المقصود تأصيل العلم لا يكون إلا في كتب السابقين الأولين. فبفضل الله ونعمه وكرمه اليوم إن شاء الله ننتهي من شرح السنة للمزني. تفضل. هو يعرف شغلون جزاك الله خير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: وإقصار الصلاة في الأذكار والاختيار فيه بين الصيام والإفطار في الأذكار، إن شاء صام وإن شاء أفطر. شوف، انظر، كان يقول هذه السنة ومن رغب، كما قال ابن سينا: فمن رغب عن سنتي فليس مني. فكأنه يقول: إن كنت رمت أن تكون حقا محبا لله جل في علاه فأظهر ذلك وبين علامة المحبة لله جل في علاه باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، واتباع سنة النبي مأمور بها في الكتاب وفي السنة، وأيضا بلسان الحال كما فعل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكأنه يقول: وأن القصر في من قصر الصلاة في السفر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويعيب على الإنسان الذي لا يأخذ بهذه السنة، وأيضا اختيار في أو التخير في بين الإسفار بين الإفطار وبين الصيام في الأسفار. هذا أيضا مستقى من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، عندما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أسر بالصوم وإني على سفر، أفأصوم؟ فقال له سلم: إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. فهذه فيها دلالة على التخير. الغرض المقصود كأنه يقول: هذه سنة النبي، وقد قال الله جل وعلا: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء ثلاثة نفر يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم تقالوها، قالوا: هو عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أما أنا فأقوم ولا أنام. والثاني قال: أما أنا فأصوم ولا أفطر. والثالث قال: لا أتزوج النساء. فقال صلى الله عليه وسلم: من القائل؟ وقال مغضبا خطيبا في الناس مغضبا، فقال: أما أنا فأقوم وأنام وأصوم وأفطر، وقال: أتزوج النساء، هذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس من. فمن السنة القصر في الصلاة. العلماء يقولون بالإجماع استحباب القصر في الصلاة بالإجماع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أتم صلاة في سفره بحال. والحديث الذي جاء عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنه كان يصوم ويكون على صيام أو على فطر أو إتمام أو قصر، هذا حديث لم يصح. هذا الحديث حتى ابن تيمية قال هذا حديث موضوع، فالحديث الحق أنه ضعيف. حديث أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي التمام والقصر وكان يصوم ويفطر، فالحق أنه حديث لا يصح. لكن الذي بلغنا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة بأن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله ومن حاله في السفر كان يقصر الصلاة، ما كان يتم الصلاة. لذلك كان ابن عمر الأثري ما كان يتم في سفره بحال من الأحوال، حتى ذكروا له السنن الرواتب، فقال: لو تنفلت لأتممت. قال له: لو تنفلت لأتممت، يعني هذا أيضا من السنة. وسلم ما كان يصلي النوافل السفر غير قيام الليل والوتر، وأيضا سنة الفجر، رغبة الفجر فقط في السفر التي كان يصليها مثلا. بعضهم قال أيضا الضحى كان يصليها في السفر على خلاف بين العلماء. وبعض العلماء يرى بوجوب القصر في الصلاة وهو قول الأحناف وقول الظاهرية بوجوب القصر في الصلاة. وهذا أنا فصلت فيه القول في الكلام على ختام باب الصلاة. فقال بوجوب الصيام، قال بوجوب الفطر في الصيام في السفر لقول الإنسان ليس من البر الصيام في السفر. وأيضا أخذ الظاهر الآية فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة يعني فعليه الفطر وجوبا ثم العدة من القضاء. وهذا كلام فيه ضعف وصحيح الرارح أن نقول ما قاله عبد الله عمر بن عبد العزيز أيسر أفضل، أيسر أفضل، كان الأيسر أن يصوم فالأفضل أن يصوم لأنها في سرعة براءة الذمة، وإن كان الأيسر الفطر فالأفضل الفطر. هذا بالنسبة للصيام، لكنه العجيب أنه أتى به من إيش؟ من أبواب السنن التي لا يرغب عنها إلا الذي حاد عن الجادة. فالسلفي الحق والسني الحق هو الذي يأخذ سنة النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فبالقصر في السفر أو عدم أيضا التنفل وأيضا بالفطر إن وجد في ذلك الفضل أو التيسير أو الصيام إن وجد في ذلك التيسير. فضل. نعم حبيبي، مش ما بنو أنا ابتدأنا إيش قلنا؟ صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: هذه مقالات ومقالات وأفعال اجتمع عليها الفرقون الأولون من أئمة الهدى، وبتوفيق الله اعتصم بها التابعون قدوة ورقى، وجذبوا التكلف فيما كفوا، فتسددوا بعون الله ووفقوا، لم يرغبوا عن الاتباع فيقصروا ولم فيقصروا ولم يجاوزوه تزيدا فيعتنوا، فنحن بالله واثقون وعليه متوكلون واليه في اتباع اثارهم غافلون. هنا يبين المصنف رحمه الله بأن العبد بن وارز على السابقين، يعني هو يقول أنا أقتفي أثر الذين سبقوا. وهذا الذي قاله ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه بأنه قال من كان متأسيا من كان مقتديا فليقتفي أثر من مات، فليقتفي أثر من مات. ولذلك قال نحن على أثرهم مقتدون. وأيضا قال وجانبوا التكلف، يصف هؤلاء، وهذا الوصف وصفه ابن مسعود أيضا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال هم أقل الناس تكلفا وأعمق الناس خلقا وأعمق الناس علما وأحسن الناس خلقا. قال ما اجتمع عليه الماضون الأولون من أئمة الهدى، فيه طبعا أيضا دلالة واضحة جدا وبرهانة على أن علم الخلف أفضل من السلف بكثير، طبعا ما في مقارنة، وأن الإنسان إذا العكس ممتاز، علم السلف طبعا فضل علم السلف على علم الخلف كما بين السماء والأرض، وأن الإنسان لا يمكن أن ينجو إلا بما أنجى الله به الأولين. ولذلك الإمام مالك دائما كان يقول لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. يعني أنا أدري الشعارات هذه كيف تطبق ومتى تطبق، لا أدري، هذه شعارات بترفع وتقال ليل نهار، يعني هي دخلت في نقي العظام ونقشت على القلوب من زمن بعيد بأنه الأمة هذه آخر الأمة لا تنصلح إلا بما صلح به أول الأمة، ثم بعد ذلك التطبيق تطبيق بمن شاسع فرق واسع، لا يمكن أن نرى هذا المنهج السلفي الحق هو هذا، أين هو في أن يطبق تطبيقا واقعيا؟ لا نراه مطبقا تطبيقا واقعيا. لذلك لا يزال أمرنا في سفال، لذلك لا يزال أمرنا في سفال حتى نصدق الله جل في علاه ونسير على الضرب الصحيح، ضرب الأولين السابقين الذين قد نصر الله بهم الدين، الذين قد يعني عبدوا العباد رب العباد وملكوا رقاب العباد والبلاد، وذاك فضل الله يؤتيه من يشاء. لذلك قال هم بعون الله وقفوا وأيضا لم يرغبوا عن الاتباع فأقصروا، يعني هم لم يقصروا في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا لم يتجاوزوا الحد، لا غلو ولا جفو، لا إفراط ولا تفريط، داروا مع السنة حيث دارت عملا بقول الله جل في علاه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. قالوا عليه فنحن بالله واثقون، ثم بعد ذلك أثبت ما فيه العبادات القلبية، تكلم على أن من السنة العبادات الظاهرة كالصلاة كالقصر في الصلاة في السفر والصيام في السفر، وذكر بأن من العقيدة السلفية أو النهج السلفي الصحيح هو الثقة بالله جل في علاه، العبادات القلبية التي هي أصل العبادات الظاهرة. فنحن بالله واثقون وعليه متوكلون وإليه في اتباع آثارهم راغبون. فكأنهم يقولون هم فعلوا ذلك، وقد أظهر الله جميل فعلهم وجميل اعتقادهم لنا حتى نعتقد ما اعتقدوا وحتى نسير على دربهم، فمن سار على الدرب وصل. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فهذا شرط السنه تحريت كشفها واوضحتها، فمن وفقه الله للقيام بما ابدته مع معونته له بالقيام على اداء فرائضه بالاحتياط في النجاسات وابلاغ الطهاره على الطاعات وأداء الصلوات على الاستطاعات وإيتاء الزكاة على أهل البلاد والحج على أهل البلاد والاستطاعات وصيام الشهر لأهل الصحات خمس صلوات سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعد الصلوات: صلاة الوتر في كل ليلة وركعتي الفجر وصلاة الفطر والنحر وصلاة كسوف الشمس والقمر إذا نزل وصلاة الاستسقاء متى رجب واجتناب المحارم والاحتراز من النميمة والكذب والضيق والغيبة والبغي بغير الحق وأن يقال على الله ما لا يعلم كل هذا كبائر محرمات. جزاه الله خيرا وعلى نعم ما ختم به هذا الباب بالكلام على أن الإنسان ينزل منزلة الولاية، ارتقي إلى درجة الولاية، ولاية الله دل في علاه بأداء الفرائض وإتباع النوافل بالفرائض وإتباع الفرائض بالنوافل والانتهاء عن المحرمات وإتباع ذلك بالكف عن المكروهات. يجمع ذلك كله قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عندما قال الله تعالى: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. قال: مما افترضته عليه. إذن هذا هو الأصل. عندما قال خمس صلوات اليوم والليلة قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا. قال: والله لا أزيد وأنقص. قال: دخل الجنة إن صدق. فقال: مما افترضته عليه، الأول والأهم أداء الواجبات. فقال أيضا: من أداء الواجبات هو الاحتياط في النجاسات، لأن الله تعالى يحب التنظف. هذا الدين دين تنظف ويحب الطهارة، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقد ورد عن النبي في السنة أنه قال: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وقد أمر المرء أن ينأى بنفسه عن النجاسات، والنجاسة تبطل العبادات، لذلك قال بالاحتياط في النجاسات، لأن النجاسة إذا وقعت على الثوب أو على البدن أو على الفرش فإنها تبطل الصلاة، كما قال الله تعالى: وثيابك فطهر. ولما قالت المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم: يصيب أحدانا الثوب إحدى يصيب الثوب دم الحيض، فماذا نفعل؟ فقال: حطيه ثم خصيه ثم انضحيه بالماء. لذلك أمر بالاحتياط في النجاسات. وترى أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي الذي ورد عنه في النهي عن البول قائما من صح في سنن الوضوء في غيره، وقد جاء موقوفا عن عمر بن الخطاب عن ابن مسعود، النهي في ذلك خوفا من احتياطا على نفسه من النجاسات، خوفا من أن يرد الرذاذ أو الرشاش فيرجع على الثوب فينجس الثوب وهو يقف بين يديه جل في علاه، فلا بد أن يكون نظيفا طاهرا لله جل في علاه. وأيضا الطهارة التي يتكلم عنها الإمام طهارتان: طهارة حسية وطهارة معنوية. والمقصود الأسمى من الطهارات طهارة القلب، هي الطهارة المعنوية، لأن أدواء القلوب تفتك بالإنسان، فطهارة القلب هي الأهم. وطهارة القلب من الغل، من الحقد، من الحسد، من الأدواء، هذا الخطأ البين. فالغرض المقصود نقول بأن الطهارة الأولى هي الطهارة المعنوية، والطهارة الحسية أيضا من الطهارة. إيتاء الزكاة، قال: أداء الصلوات على الاستطاعات، وإيتاء الزكاة على أهل الجداد، والحج على أهل الجدة والاستطاعات، وإيتاء الزكاة على من ملك نصابا وبلغ النصاب الحول فعليه الزكاة، فإن كان زرعا فعليه العشر أو نصف العشر على التفصيل الذي بيناه في الزكاة، وإن بلغ النصاب في الذهب أو في غيره فعليه ربع العشر، فعليه ربع العشر. وأيضا قال: الحج، والحج فريضة الحج من أركان الإسلام، كما قال ابن عمر: بني الإسلام على خمس، شهادة لا إله إلا الله وإقام الصلاة وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. ثم بعد ذلك بين كما قلنا جماع الأمر أن تتبع الفرائض بالنوافل، فقال والسنن التي سنها النبي صلى الله عليه وسلم، يقصد السنن التي سنها ورتبها النبي صلى الله عليه وسلم أو ما تركها النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليها، يقصد السنن التي داوم عليها، وإلا فالصلاة خير موضوع، قال النبي صلى الله عليه وسلم فليستكثر أحدكم أو ليستقل. ولذلك أبو ذر كان يصلي كثيرا، فقال رجل من التابعين أرأيتم هذا الرجل وما كان يعرفه يصلي كثيرا لا ندري صلى على شفع أم على وتر. فقال علماؤنا أو قال أبو ذر فقام فقال ألا تعرفني أنا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوصاني خليلي بثلاث، ثم ذكر أنه ما سجد عبد لله سجدة إلا رفع الله بها درجة حتى عنه بها خطيئة، فكان يكسر من الصلاة النوافل. لكن السنة التي رتبها المسلم التي ما تركها المسلم كما قال قولا وفعل فعلا، قال قولا فقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الليل 16 ركعة في اليوم والليلة حديث المسلم بنى الله له قصرا في الجنة. ومن فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد عن ابن عمر رضي الله عنه 10 ركعات، والحق أنه غاب عن ابن عمر أن يأتي بالركعات الأخرى التي ذكرتها أم سلمة، بل بعضهم بلغ أن السنة الراتب تصل إلى 16 ركعة أو 16 ركعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أيضا 4 قبل العصر وحث الناس على ذلك، قال رحم الله امرأة صلى قبل العصر 4. وأما الركعات 16 التي بينها ركعتا الفجر وأربع ركعات قبل الظهر وركعتان بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء، يزاد على ذلك 4 ركعات بعد قبل العصر، يصلي 4 ركعات بتشهدين وسلمين كما ورد عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 4 ركعات قبل العصر يسلم فيهما على الأنبياء على الملائكة وعلى المسلمين أو على المؤمنين اللي هي التشهد يعني، فكان يسلم من الركعتين أو يصلي 4 ركع بالتشهد واحد، هذا قاله بعض العلماء. ثم ذكر بعد ذلك الأمور التي اشتبه فيها، هل هي واجبة أم هي سنة، صلاة الكسوف والخسوف وصلاة العيد، بعض العلماء قال بالوجوب والوجوب العيني لأنها وبعضهم قال هي مؤكدة لأنها شابهت الفريضة لأنها لا وقت ولها اجتماع لكن ليست واجبة، هذا الحق لأن الإنسان قال 5 صلوات في اليوم والليلة فرضهن الله على العباد. وثم ذلك قال هذا من ضمن الإيجاب، السلب في مسألة المحرمات فينتهي عن المحرمات، لأنه لا يتكامل الأمر عند الإنسان إلا أن يفعل الواجبات وينتهي عن المحرمات. وذكر من المحرمات الكبائر، قال الاحتراز من النميمة، والنميمة من كبيرة من الكبائر، والنميمة أشد من الغيب، النميمة أخت الغيبة وسيلة إليها الغيب، لكن النميمة أشد لأن النميمة هي فساد ذات البين بها، النميمة هو أن يمشي بالناس يفسد ذات البين، ينقل الكلام السيء من زيد إلى عمرو ومن عمرو إلى أحمد حتى يفسد ذات البين. لذلك علماؤنا يقولون النميمة أشد من السحر، النميمة أشد من السحر، الساحر يفسد في شهر فيفسده النمام في ساعة واحدة، ما يفسده الساحر في شهر يفسده النمام في ساعة واحدة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات، وهو النمام تسقط ولايته، تسقط ولايته لا يزوج ابنته، فما يقولون لا يصير عدلا بذلك فلا تقبل له شهادة ولا أيضا تقبل تكون له ولاية على ابنته. قال والكذب، والكذب خصلة من خصال المنافقين وليست خصلة من خصال المؤمنين المتقين، قال النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق 3 وفي رواية آية المنافق 4، ما قال ما ما ما ما من 4 من خصال من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدع، وذكر منها إذا حدث كذا. وفي رواية كما قلنا يطوى المؤمن، وهذا الحديث فيه ضعف، يطوى المؤمن على كل خلة سوى الخيانة والكذب. وقد في مسند أحمد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الصدق لا يهدي إلى البر وإن البر لا يهدي إلى الجنة، ولا يزال العبد يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقة، وإن الكذب لا يهدي إلى الفجور وإن الفجور لا يهدي إلى النار، ولا يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وما أدري من الذي أفتى لهم بذلك، وما أدري بجماعة كاملة قد بنت دعوتها على الكذب لمصلحة الدعوة، يكذبون كذبا صريحا وهم في ذلك يعلمون حتى المربي وغير المربي، يتطاول بالكذب ويقول بأن هذه مصلحة الدعوة، من أفتى له بذلك فقد أضله، فهذا ضلال مبين. أن يقال وتقام دعوة على الكذب ويقال بأن الكذب هنا لمصلحة الدعوة، هذا ضلال مبين وهذا فيه نفاق. فكيف تقوم قائمة لوحدة تقوم على الكذب؟ والكذب العملة زيفة لا ترجع الله إلا في علاه. فإن قيل هذا كذب لنصلح بين الناس أو كذب لنحتوي المخالف، هذه المسألة لم نرها مع النبي صلى الله عليه وسلم، لم نرها مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فارق بون شاسع وفرق واسع بين المدراء وبين المدهنة، بون شاسع وفرق واسع بين التقية التي أخذت دينا وبين أن يجذب ينمي خيرا ليصلح بين اثنين. أما أن تقيم دعوة كاملة على أنها على الكذب وتقول الكذب من أجل مصلحة الدعوة، ما في غير المصالح المرسلة عند أهل الأصول. وأما عند أهل الدين فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم أباح الكذب إلا في ثلاث، في الحرب، وأيضا في أن يكذب المرء على زوجاته، الإصلاح والإصلاح بين ذات البيت، هذا الذي نعرفه. أما أن يكون كذابا ورجلا كبيرا كذابا ويكذب، وهذه مصيبة كبرى، أن يكون رأسا في قطاع من القطاعات ويكذب ويتحرى الكذب في مسائل معينة لمأرب هو يراه، فهذه مصيبة كبرى، هذه ليست مصلحة دعوة، هذا إفساد دعوة، وليست هذه دعوة، لأن الله يبغض الكذب خاصة بخصال المنافقين. فإذا هذه الملح في الطعام، إذا أردت أن تكذب طال علماؤنا والتعريض مندوح على الكذب، يعني يجب أن تعرض ولا تكذب. أما أن تبنى دعوة على الكذب وتقال الكذب لمصلحة الدعوة، هذا إفساد الدعوة، هذا ضلال مبين، من أفتاهم بذلك فقد أضله وأخطأ الرمية، وأيضا لا يمكن أن يتقرب من رب البرية بما فعل. الكذب مفروض عند الله جل في علاه، فلا يصح. ولذلك انظر يرى هذا من الكبائر، إمامنا إمام أهل السنة الإمام المزني يرى أنه من الكبائر ووجب اجتناب الكذب. والغيبة هو ذكر أن تذكر أخاك بما يكره، فإن ذكرته بما يكره فقد اغتبته، وإن ذكرت بما فيه وهو يكره فقد اغتبته، وإن ذكرته بما ليس فيه فقد بهته، وهذا فوق الغيبة. والغيبة مصيبة، أيود أحدكم أن يأكل يعني لحم أخيه ميتا؟ يود ذلك أن يأكل لحم أخيه ميتا كما وصف الله جعله في كتابه. فالغيبة محرمة كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. قال والبغي بغير الحق، البغي ظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة. قال إن سلم من كان له عند أخيه مظلمة فليتحلل، فإنه ليس ثمة درهم ولا دينار، إنما هي الحسنات والسيئات. وقد قال الله جل وعلا يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة فلا تظلموا، إن الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. فلا يجوز للإنسان أن يظلم أخاه. والبغي بغير الحق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعجل العقوبة، يعني أعجل الذنوب عقوبة قطع الأرحام والظلم. وقد قال السلام وإياك ودعوة المظلوم فليس بينها وبين الله حجاب. في رواية الطبراني قال إياك ودعوة المظلوم ولو كان فاسقا ولو كان فاجرا. في رواية الأعظم قال ولو كان كافرا. قال الله جعل وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. قال وأن يقال على الله ما لا يعلم، أن يقال على الله ما لا يعلم، هذه مسألة القول على الله بلا علم، هذه المصيبة، وهذا الذي يتردى صاحبها في هوة صحيحة. فإن الله جعل قال ولا تقف ما ليس لك به علم، وقال ولا تصف ألسنتكم الكذب، ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فمن أفتى بغير علم فقد قال على الله ما لم يعلم، ومن وصف الله بما لم يصف به نفسه فقد قال على الله بما لا يعلم، ومن نفى عن الله جل في علاه صفة قد أثبتها فقد قال على الله بما لا يعلم. ولذلك قال الله جعله وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، هذا في سياق الإنكار الذي بيان الله تعالى في كتابه. قال كل هذا من الكبائر المحرمات، نعوذ بالله من الكبائر ومن الصغائر، ونسأل الله تعالى إن وقعنا في شيء من ذلك أن يلهمنا التوبة والرجوع إلى الله جل في علاه. ثم ختاما قال والتحري في المكاسب، والتحري في المكاسب والمطاعم والمحارم والمشارب والملابس واجتناب الشهوات بمنه الجدير الأقدم وجلال التعلي الأكرم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعلى من قرأ علينا السلام ولا ينال سلام الله الطاهرين. والحمد لله رب العالمين. وجدت هذه الرسالة بحمد الله ومنه وصلواته على محمد وآله وأصحابه وأزواجه الطاهرات، وسلم كثيرا كثيرا. جزاكم الله خيرا. التحري في المكاسب والمطاعم، أن تتحرى الحلال دون الحرام، فالمحرمات آخرها في الدنيا صغار واحتقار، وفي الآخرة عار ونار وشنار. جزاكم الله خيرا. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. فمن رام أن يكون مستجاب الدعوة فعليه أن يطعم مطعما حراما. والجسد الذي نبت من السحت فالنار أولى به، فلا يجوز للإنسان إلا أن يتحرى الحلال. ولذلك المرأة الصالحة التي توزع في قلب زوجها إلى أن يبحث عن الحلال دون الحرام. فقال: التحري في المكاسب. وهذا التحري لا يكون إلا بالعلم. لذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان ينزل إلى السوق ومعه الدرة، فيقول للبائع والمشتري: تفقهت في فقه البيوع؟ فإن قال لا ضربه بالدرة، قال: وقعت في الحرام لا محال، أو قال: وقعت في الربا لا محال. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر التجار، إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارة إلا من صدق وبر. وكيف يصل المرء إلى الصدق والبر إلا بالعلم؟ فلا بد أن يتعلم بذلك. قال: والمطاعم والمحارم. إيش المحارم هنا؟ محارم الأزواج، يعني لا تزوج المرأة التي يكون لها محرمة. يا حبيبي المعلا والله، وانا بخطئكم، يا انتوا يجيلكم مين تقول شمال يجي شمال تقول يمين؟ يعني هذه يبقى مثلا عندكم زيادة الفطنة والذكاء والفقه؟ لا، هذه محارم، يعني محارم الأزواج يا شطار. يوم ما تصحوا غلط. عجيب والله الإخوة، عجيب. المحارم هنا يقصد الأزواج، المرأة التي يكون لها محرما كالأخت، كما قال الله: جعل الحرمة عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. فهذه محرمات، فهو يقول: واجتنب المحرمات. وكأنه يقول: ومن المحرمات التي رضعت معك خمس رضعات مشبعات، وأيضا المشتبهات. يعني أنت دخلت على خمسة من النسوة وتريد الزواج من واحدة منهن، فقالت امرأة منهن قد رضعت معك خمس رضعات مشبعات، وأنت لا تعرف عينها. فإن كنت لا تعرف عينها ما لا يتم الواجب إلا به، فهو أنت يجب عليك أن تجتنب المحرم. لا تجتنبه إلا بأن تجتنب الجميع، فيجب عليك أن تجتنب الجميع. فقال: والمحارم والمشارب، يعني تشرب الحلال تشرب الحرام، الحلال بين والحرام بين، وبينهم أمور مشتبهات يعلمهن كثير من الناس. فاجتنبوا، فمن اجتنب الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. أما من حمى حول الحمى فأوشك أن يوشك أن يوقع أن يقع فيه أو يوقع فيه. والمشارب والملابس، يعني لا، من الملابس المحرمة الملابس التي فيها تشبه بالنساء، والملابس التي فيها تشبه بأهل الكفر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المشبهين الرجال بالنساء. وأيضا المخنث، يعني يكون ملعونا إن تقصد التشبه بالنساء. وأيضا التشبه بالكفار في الزي وفي اللباس الخاص به، فهذا لا يجوز، وأشد منه حرمة إن كان فيه تعبد لهم كالزنار ما يوضع على الرأس تعبدا له. فلا يجوز في حال من الأحوال أن يبتدي أحد مثل هذا في حال من الأحوال. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، وفي رواية حشرة معهم. قال: الملابس واجتناب الشهوات. الشهوات شهوات البطن وشهوات الفرج، فلا بد من شهوات البطن الزيادة فيها وشهوات الفرج. وأيضا شهوات الفرج أصلها أسس خمسة: اللسان والعين والأذن واليد والرجل. صحيح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العين تزني وزناها النظر، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها المشي، والفم يزني وزناه القبل، والكلام أيضا. فهذا اللسان زناه الكلام، والفم زناه القبل. قال: والفرج يصدق ذلك أو يكذب. قال: فإنها داعية لركوب المحرم. نعم. البك انا مريض جدا، اقسم بالله عندي هبوط وما ذلك. انا جئت حتى ان الدرس اهم عندي من حياتي. لا سيب اتركه، انا عندي هبوط، انا رجوع فيها متهبه جدا عليها، ففي توازني في اختلاف. ماشي. والقلب ايضا يهوى ويتمنى، ويصدق ذلك او يكذب. قال ثم قال فمن رأى حول الحمى، وهذا كما قال علماء هنا دائرة الحرام ضيقة جدا، وفوقها دائرة المكروه أوسع منها ولكنها ضيقة، فوقها دائرة المباح. قال لا تكثر من المباح، لأنك لا إن أكثرت من المباح لا بد أن تقع في المكروه، وإن وقعت في المكروه فهو وسيلة سريعة لأن تقع المحرم، وأنا مجرب. اللهم تغفر جما، وأي عبد لك لا لما نستغفر الله ونتوب إليه ونحمد الله. ثم أثنى على الله بما أهل له، قال وفقنا الله إياك إلى سبيل الأقوم، وجزاه الله خيرا أنه يدعو لنا. وهذا دعب العلماء النبلاء حتى قبل أن يبدأ يشرح يقول اعلم رحمك الله، من باب الأدب مع طالب العلم، لأن طالب العلم وزنه ثقيل، لؤلؤة مكنونة، كما قال ابن عباس بكم أكرم، وهي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك يدعو له ويفرح به ويدعو الله جعله أن يسدده، يقول اعلم رحمك الله. فكان في حديث أنس حديث في كلام أنه لما جاء طالب العلم قال مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال بمنه الجزيل الأقدم، وهذا يدل على نعم الله جل في علاه، وهو يتكلم عن صفات الله الذاتية وجلاله العلي الأكرم. ثم قال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم السلام باسم أسماء الله جل في علاه، فإن قال السلام عليكم هو دعاء لكم أن يسلمكم الله من كل نقص ومن كل سوء، وأن يسلمكم الله من كل شر ومن كل ضر، وأن يسلمكم الله يوم القيامة وتكون معه السلامة بجواره سبحانه وجل وعلا في جنات النار في مقعد صدق عند مليك مقتدر. قال ورحمة الله بعدما سلمك من الشر رحمك الله جل وعلا بأن رقاك المنازل العلى، وبركاته البركة البركة من الله جل في علاه، والبركة تكثير ما كان قليلا، والمهم البركة لا الكثرة، لأن الله جل وعلا قال ولو أن أهل القرى أمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات. قال على من قرأ علينا السلام ولا نال سلام الله الضالين، وهذا أيضا فيه يعني ترى كيف كان رحيما بالمؤمنين شديدا على المنافقين الفاسقين الفاسدين الفاجرين. قال ولا نال سلام الله جل في علاه الضالين، هذا إما أن يكون خبر إما أن يكون إيش أنا هو المقصود به خبر أو دعاء، هو إما يكون خبر وإما أن يكون دعاء إنشاء يعني الدعاء يدعو عليهم ألا ينالهم إيش السلام، لأنهم قد ضلوا، والضلال لا سلامة فيه بل فيه التردي وفيه الهلاك. قال والحمد لله رب العالمين، يحمد الله ختاما على ما فعل، لأن الله جعل قال وما بكم من نعمة فمن الله، إقرار أنه الآن. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الطويل قال الله جعل فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا ثم قال أنه أنجز هذه الرسالة بحمد الله ومنه، قال وصلوات الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الصلاة فيها أقوال ثلاثة، الصلاة فيها التشريف، صلاة الله على العبد تشريف له، هذا قول وهو قول ضعيف. القول الثاني الصلاة وهو قول جمهور أهل العلم، قالوا صلاة الرحمة، صلاة الله على محمد، صلاة الله على زيد على أبي، الصلاة هي الرحمة أن يرحم عبده. والصلاة عند بعض المحققين من التابعين كأبي العلاء وغيره الصلاة معناها الثناء على المرء في الملأ الأعلى، وهذا أجمع، هذا أجمع أضعفهم الثالث، والثاني جيد لكنه ضعيف، والأقوى هو الثناء. نريد أن ندلل ثم نقول لما هو أقوى وهو أجمل، أما الدلالة على ذلك فإن الله جل وعلا في آياته أبطل أن تكون الصلاة الرحمة، لأنه قد جمع بين الصلاة وبين الرحمة في قوله جل في علاه أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فغاير بين الصلاة وبين الرحمة لأن الأصل في العكس المغايرة، إذن الرحمة غير الصلاة، فيها بينهما ثلاثة لكن الصلاة غير الرحمة. يبقى إذن نقول الصلاة هي الثناء على العبد في الملأ الأعلى، وهو أجمع التعريفات أو هو الأجمع في معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ليش هو الأجمع؟ ليش هو الأجمع يا صاحب اللغة العربية؟ ليش هو الأجمع؟ سؤالي واضح، الإجابة بعيدة جدا عن السؤال. أشخ أبا معاذ مظبوط صحيح، لأن الثناء يشمل الرحمة، لأن الثناء يستلزم الرحمة، الثناء يستلزم الرحمة، ولذلك قلنا الثناء أجمع هو الأجمع، لأنه إذا أثنى عليه في الملأ الأعلى إذن قد رحمه قد أعطاه، قد رفعه، قد أعطى له عظيم الدرجات بالثناء عليه في السماوات. ثم قال وآله، الآل على قتلة، الآل هم الأزواج والذرية، الآل هم الذين تحرم عليهم الصدقة، الآل كل أتباع محمد، ولكل دليل الآل هم الذرية والأزواج، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقال قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صلى إبراهيم إلى آخر الحديث. في الرواية الأخرى قال قل اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذرياته. يبقى في الرواية الأولى قال اللهم صل على محمد وعلى آل، في الرواية الثانية اللي جاءت مفسرة قال وعلى أزواجه وإيش وذرياته، وهذا الأرجح، هذا الراجح ما دام قد اقترن بالصح. وأما من قال بأنهم الذين تحرم عليهم الصدقة فلا منافات، فالذين تحرم عليهم الصدقة وإن أزواجه وإيش وذرياته. أما القول الثالث بأنهم جميع من أتباعه فدليلهم قول الله جل في علاه ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون العدد. من آل فرعون؟ أتباعه وجنوده، أتباعه وجنوده. فإذا الأتباع سماهم الله في الكتاب إيش؟ آل، أدخلوا آل فرعون. والحق أنه إذا اجتمع الآل مع الأصحاب فإننا نقول بأن الأصحاب الآل هم الأزواج الذرية خاصة. طيب ثم قال وأصحابي، والصاحب هو كل من رأى النبي ولا كل من لقي النبي؟ كل من لقي النبي مؤمنا به ومات على ذلك. ثم قالوا أزواجي الطاهرات، تأكيد ما بعد قوله آل، لأن الآل هم الأزواج والذرية عام، ثم ذكر الأزواج خاصة، فذكر الخاص بعد العام يدل على التأكيد مع المزيد، فالتأكيد مع المزيد. وأزواجي الطاهرات وقد طهرهن الله جل، وقد بين براءة من قذفت منهن من فوق سبع سماوات. قال وسلم كثيرا كثيرا، الحمد لله على نعم الله. هذا الكتاب الثاني والثالث الذي قد انتهى في هذا الدور، الحمد لله ثم الحمد لله.